للدمام يعني رجعنا زعب هذا السؤال قبل أولي لكن هذا الصوت الثاني لجعل المسلمين في وضع الحرج يرسل وأنهم متفرقون ومتأخرون فيما بينهم ومتلاحمون وأعداء الإسلام يتربطون بالمسلمين سواء فلا داعي لإثارة وزيادة فرقة المسلمين بذكر خلافات العقائدية وأمور البدع فهم يقولون لا داعي لدراسة العقيدة لا لأن هناك أمورا أهم من دراسة العقيدة كتوحيد المسلمين وأعدائه ولكن استبحثت من تبين أن الأمر العقيدة على منهج السلف وأنه تعرف العقيدة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.